شويه ما وصلش للامور البناء يعني، بس انا حاسس ان انا بخون. ليه؟ الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انا ما احبش الناس تطلع كده، ومش عايز حد، ولو حد عرف ان انا كنت مش عارف بعمل معاها ايه ما احبش الكلام ده خالص. انما الكلام ده لو مع مراتك وفي بيتك، نتحن ان حد يعرف الكلام ده، بس عملت حاجه حرام، عملت حاجه غلط، يبقى انت شايل يعني، تبقى حاسس النهارده وانت ماشي ان انت شايل وزر عشان كنت بتدعي زوجتك. ده ايه ده؟ هو بيني وبينك وزر؟ لا طبعا. طيب يبقى الموضوع مش كده. انما الواحد لما يحس ان ايه، ان ليه حدود معينه وهو بيتعداها، انه ممكن يكون المتعارف عليه ان هو يبقى مسموح بشيء وشيء، وبيبقى باين سيبوكوا في فتره معينه عشان يحصل بينكم الفه، فالحدود معينه، فلما انت تتجاوزها بتبقى مشكله. فاول حاجه يا جماعه، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم. تاني حاجه، اوعى تخون الامانه عشان شهوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يدعو، يتعلم الدعاء ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ واعوذ بك من الخيانه فانها بئسه البطانه. دليل على ان قلبك وحش اللي يخون. وجعل الخيانه من ايات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. والمصيبه ان اللي هيخون هيتخان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني قال الباني قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من قطيعه الرحم والخيانه والكذب. فهيعجل العقوبه، فممكن تكون العقوبه فساد ما بينكما، وتبقى قره عينك واللي انت كنت بتحلم بيها وعلى الورق هي دي اللي انا كنت بحلم بيها، والعكس تفسد الامور دي بالخيانه. ناهيك عن شده العذاب يوم القيامه، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود في المراسيل وحسنه الالباني: المكر والخديعه والخيانه في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدره فلان ابن فلان. تلاقيك يوم القيامه ماسك علم كده معروف به، ايه ده؟ ده خاين، ده غدار، ده ما كانش بيحفظ الامانه، واللي شايلها دي ايه؟ دي خيانته، دي غدرته. فتقف يوم القيامه بالشكل ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك ان الخيانه من اعظم الذنوب والمنكرات. طيب الحكم الشرعي كده عرفنا من الناحيه الايمانيه ان فيها معنى لازم ما نتعداش حدودنا. الحكم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: احق ما وفيتم به من الشروط، احق شرط توفي به ما استحللتم به الفروج. تقول لي هو يعني ابوها ولا وليها شرط عليا ان انا ما اعملش كذا ولا ما اعملش كذا؟ اقول لك العرف كده، والا ما كانوش عملوا ليله اسمها ليله البناء، معروف ان ليله البناء دي اللي انت هتدخل بيها فيها، مش كده؟ فطالما مش كده يبقى تعرف ان في قاعده كده تحفظوها برضو اسمها المعروف عرفا، يعني اللي الناس عارفاه، كالمشروط شرطا. كانه بالظبط اتكتب في عقد الجواز ما ينفعش انك تعمل سين صاد عين لام من الامور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. تمام كده؟ طيب من ناحيه ثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امنا عائشه قد ايه؟ سنتين او ثلاث سنين، ولم يذكر ولم يثبت انه استمتع منها بشيء. قل لي ايش عرفك؟ يمكن في قاعده في اصول الفقه بتقول طالما ان الشيء لم ينقل فالاصل انه لم يفعل. ليه؟ ده نقلوا ان هو عقد عليها وهي عندها 6 سنين، ونقلوا ان هو بنى بها وهي عندها 9 سنين، ونقلوا انه كان يباشرها وهي حائض دون ان يحدث بناء او جماع، ونقلوا انه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من اناء واحد، يعني امور عشان نتعلم احنا كامه من بعده، نتعلم معاشره النساء، ونتعلم يعني ايه وعاشرهن بالمعروف، ويبقى ازاي يبقى فيه ما بين الرجل والمراه الفه وود وكذا. ينقلوا ده كله وحكم شرعي هيتوقف عليه حاجات ولا ينقل، يبقى الاصل انه لم يفعل. طيب عقدتها صح؟ لا ما عقدتهاش ولا حاجه، هقول لك هتتحل ازاي. اولا